المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 62 300. الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث كعب بن مالك: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع، إلى آخره. قصة كعب بن مالك وصاحبيه مشهورة، وذلك أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، وتخلفوا وقصدهم بالأول أن يلحقوهم، فلما طال عليهم الوقت فلم يخرجوا لأمر يريده الله تعالى، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أمر بهجرهم حتى أنزل الله تعالى توبتهم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأها عليهم، وكان أشهرهم كعب بن مالك، فقال يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أي لأنه الذي ألهاه عن الخروج. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فيه أن من نذر الصدقة بماله كله لم يلزمه ذلك كله، بل يمسك بعضه، واختلف ما قدر ما يمسك منه. المشهور من المذهب أنه يمسك الثلث، والصحيح أنه يمسك منه ما يكفيه، ويقوم بكفاية من يمونه، لأن حاجته وحاجة من يمونه كالمستثنى شرعا، فهو مثل ما لو نذر صيام سنة، فإنه لا يدخل في نذره يوم العيدين وأيام التشريق. وقوله فهو خير لك، أي أن ما تبقي لأهلك تنفقه عليهم خير من صدقتك بجميع مالك. ولا ينافي هذا ما ورد من قصة الصديق لما حث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، قال عمر: وكان عندي مال، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر. قال: فأتيت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: الشطر يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر بماله كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فإن الصديق رضي الله عنه كان رجلا تاجرا متكسبا، وكسبه يقوم بكفايته وكفاية من يمون، فإذا تصدق بجميع ماله لم يخل ذلك بنفقته.